صيحة اليا ونرددها يا حسين البيعه جددها يا حسين البيعه جددها يا حسين البيعه جددها يا حسين البيعه جددها نثبت وفدا ما نتغير نثبت وفدا ما نتغير والتحكي تقدم شاهدها يا حسين البيعة جددها نثبت وابدا ما نتغير نثبت وابدا ما نتغير والتحكي تقدم شاهدها يا حسين البيعة جددها يا حسين البيعة جددها يا حسين البيعة يا حسين الشاهد برهانه من جدك صادر إعلان يا حسين الشاهد برهانه جدك صادر إعلان قال حسين اطول أحزان قال حسين اطول أحزان وحد الجروح أيضا مده يا حسين البيعة جدده يا حسين يا حسين البيع عن جددها يا حسين البيع عن جددها ما تخمدنا أو ما تطفي ما تخمدنا أو ما تطفي أصوات واحدة يا حسين. مشارك زيانة في المحنة وإياها نصيح وتسمعنا بعداد انصارك سجلنا بعداد انصارك سجلنا وانصارك غير